إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه، وبعث بالحق المبين تبثه في العالمين مبشرا ونذيرا تدعو إلى الله العظيم بإذنه تمضي سراجا للعباد منيرا، كل الصلاة عليك يا خير الورى مسكا تفوح وإذفرا وعبيرا. اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضا وما شهقت بتسليم فمو. يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم، ما احمر خد الأقحوان على الندى ما حام حول حما حرامك مسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في الجحفل المبارك في المعية الطيبة الطاهرة مع أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه، لا نزال نعيش تباريح حجة الوداع، ولئن انقضى الحج وقضى الحاج تفثه، إلا أننا لا نزال نعيش أفياء حجته عليه الصلاة والسلام. أيها السادة، غربت شمس يوم عرفة، ورجع ذلك المكان همهمات التسبيح وتمتمات التلبية والدعاء، ولا يزال يملأ الكون صدى صوت بهي جميل أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام المعاشر أن الله تبارك وتعالى غفر لأهل عرفات ولأهل المشعر، وأن الله عز وجل تحمل عنهم التبعات. لقد اغتبطت تلك النفوس التي وقفت طويلا ودعت طويلا وسألت طويلا، اغتبطت بمقال الرب جل وعلا: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين أشهدكم أني قد غفرت لهم. غربت شمس ذلك اليوم، ودفع الناس خلف إمامهم صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول للناس: ادفعوا بسم الله. ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غمرة الناس في حطمة الناس، ليس له ما يميزه عن الناس، لم يكن له موكب خاص ولا طريق خاص، ولا كان الناس يدفعون من بين يديه ولا من خلفه، ولا يصد أحد وراءه صلى الله عليه وسلم، بل يراه الناس كل الناس باسطا يديه يشير قائلا: أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار، فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل. مشى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق المأزمين حتى بلغ شعب الإذخر، حينها مال النبي صلى الله عليه وسلم فأناخ راحلته، ثم ذهب إلى مطمئن من الأرض فبال فيه صلى الله عليه وسلم، فلما رجع صب عليه أسامة الوضوء، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءًا خفيفًا غير سابغ، ثم قال له أسامة: الصلاة يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة. وهنا شكر مستحق لجابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري الذي نقل لنا حجة النبي عليه الصلاة والسلام بتفاصيلها، وشكر مستحق لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه شكراً للمقلين في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه، وألف ألف شكر للمكثرين، المكثرون بحرهم وأنس، عائشة وجابر المقدس، صاحب دوس وكذا ابن عمر، رب قني والمكثرين الضررا. وألف تحية وشكر لأصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، التابعين لهم بإحسان، الذين نقلوا لنا الحديث بتفاصيله، اروي الحديث المنتقى عن أهله، سيما ذوي الأحلام والأسنان كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري أو سفيان. ووقفة تقدير لأصحاب المشاريع الكبرى، الصحاح، السنن، المسانيد، الموطئات، الأجزاء الحديثية، أولئك الرجال نقلوا لنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أولئك النخلة كانوا ينخلون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ثم دعني أقف وإياك وقفة دهشة مع هذا النقل الدقيق. مال النبي عليه الصلاة والسلام وبال، قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، كان بإمكان الصحابي أن يتجاوز هذه الجزئية التي بظن بعضنا أنها لا تقدم ولا تؤخر، ولكنها العظمة في منتهى صورها. وإلا فأنا أتساءل هنا ويتساءل كل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هبوني يا رجلاً سهر التاريخ في لحافه ليرصد لنا ساعات يقظاته ومنامه، هبوا لي عظيماً أو مغموراً، نبياً كان أو ولياً، ملكاً كان أو مملكاً، حفظت لنا كتب التاريخ والسير لونه على وجه التحديد وتمعر وجهه وقسماته وبسماته، وأن ابتسامته كانت تبلغ حد النواجذ. هاتوا لنا رجلاً أحصى التاريخ عدد همهماته وتسبيحاته وسكتاته بين التكبير والقراءة ما يقول فيها. هاتوا لنا عظيماً تعرف الدنيا صفته ولونه وشعره ونعله ونوقه وعبيده وخدمه وسيوفه ورماحه، بل حتى اسم ناقته واسم حماره. لم يخط قلم التاريخ يوما في وصف أحد ليبين لنا أنه حين رفع يديه بان للقوم بياض إبطه، ولم تحفظ لنا كتب التاريخ عدد الشعرات البيض في مفرق أحدهم أو في لحيته. رصد الراصدون أسارير عينه صلى الله عليه وسلم ووجهه حين يبرق، ورصدوا لنا أيضاً وجهه حين يتمعر ويغضب، ورصدوا لنا حتى تحركاته التي لن تخطئها لو رسمت الإحداثيات ولا يتوه عنها الجي بي إس. هكذا كان سيدي صلى الله عليه وآله وسلم، هنا استظل، هنا ابتسم، وتحت تلك الشجرة نام، هنا تخلى صلى الله عليه وسلم، وغير بعيد هناك صلى. لم تعرف الدنيا كحب محمد حبا تجاوز في تساميه المدى، من لم يذق في العمر لذة حبه أنى له يلقى لحب موردا. يا رب أسعدنا برؤية وجهه فالشوق زاد مع الحياة توقدا، صلى عليك إلهنا ما أشرقت شمس وما لب المصلون النداء. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك عليه. وعليه أيها السادة فلا غرابة أن يقول من لم يدن بدينه أن يقول إنه أعظم رجل في التاريخ، التوقيع جوستاف لوبون المؤرخ الفرنسي. ولا عجب ولا غرابة أن يجعله مايكل هارت في صدر الخالدون المئة أو العظماء المئة، وأن يشهد له غاندي بالسؤدد، والحق ما شهدت به الأعداء. لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد صلى الله عليه وسلم. سار النبي عليه الصلاة والسلام حتى بلغ المزدلفة، نزل قريبا من جبل قزح، وأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل أنه بدأ بالصلاة قبل أن تناخ الإبل، ثم توضأ وضوءا صلى الله عليه وسلم سابغا، أذن بلال وملأ المشعر الحرام تكبيرا وهيعلة، ثم أقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم أقام بلال فصلى النبي العشاء ركعتين قصرا. جمع النبي صلى الله عليه وسلم جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين، لم يتنفل سيدي صلى الله عليه وسلم ليلتها لينام قرير العين. آن للجسد المنهك الذي حطمه الناس بأسئلتهم واستفتاءاتهم، وحطمه الناس وهو يعلمهم ويوجههم، آن لهذا الجسد المتعب بأعمال يوم عرفة أن يرتاح وأن يستعد ليوم النحر، يوم الحج الأكبر. استأذنت السيدة سودة بنت زمعة النبي عليه الصلاة والسلام أن تنفر إلى منى قبل نفرة الناس، وكانت امرأة ثقيلة بطيئة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. وتحسرت عائشة أن لم تكن استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم. نام النبي صلى الله عليه وسلم حتى السحر، ثم استيقظ فقدم ضعفة أهله في الدفع إلى منى، أم حبيبة وأم سلمة وأغيلمة بن العبد المطلب، منهم ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. ولما ولد الصبح واستهل صارخا وأرسلت الشمس خيوط النور الأولى، قام صلى الله عليه وسلم مسرعا لصلاة الفجر، فصلى صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته ورقى جبل قزح ربما ليراه الناس وليستنوا به صلى الله عليه وسلم. استقبل القبلة ورفع يديه، حمد الله تعالى وكبره وهلله ووحده ولباه، وأخذ يدعو طويلا صلى الله عليه وسلم، يتأول قوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وارفعوا عن بطني وارفعوا عن محسر. قام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قبل أن ينصرف ناداه صوت هناك لأمر ما يريده الله تعالى حكمة ورحمة بالعالمين. جاء عروة بن مضرس الطائي مجهدا مشفقا، وجلا أن يكون فاته الحج: يا رسول الله يا رسول الله. أصغى إليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال عروة: يا رسول الله، جئتك من جبلي طيء، أتعبت نفسي وأنصبت رحلي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد معنا هذه الصلاة بجمع ووقف معنا حتى نفيض، وقد أفاض قبل ذلك من عرفات أو وقف من عرفات ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. وحين أسفر جدا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس أن يلتقط له حصى الجمار، حصى صغيرة مثل حب الخذف، كان النبي عليه الصلاة والسلام يشير إليها ويقول: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل ودفع من المزدلفة، وكان الفضل شابا وضيئا جميلا حسن الشعر. مر بالنبي عليه الصلاة والسلام ركائب من النساء، وجاءت الخثعمية وكانت وضيئة جميلة، تسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، أفأحج عنه؟ وبينما هي تسائله جعل الفضل العشريني الوسيم القسيم ينظر إلى هذه الفتاة الوضيئة، فحول النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى الشق الآخر، فأخذ الفضل الشق الآخر ينظر إليها، فلوى النبي صلى الله عليه وسلم عنق الفضل حتى أن أباه قال: يا رسول الله، لويت عنق ابن عمك. النبي عليه الصلاة والسلام ما قهره ولا كهره ولا انتهره، وإنما قال بلطف وروية: يا ابن أخي، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له، فلله ما أبره وأرحمه وأحسنه معلما وهاديا، بك يا ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من ملل الهدى ذراء. وعليه السكينة ولهجه التلبية، ظل النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا حتى بلغ محسرا، وعند محسر أسرع النبي قليلا مقدار رمية بحجر، حتى إذا بلغ جمرة العقبة بدأ بالرمي صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبر. يقول قدامة بن عبد الله الكلابي رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر على ناقة صهباء بلا زجر ولا طرد ولا إليك إليك. رمى النبي صلى الله عليه وسلم وبلال أو أسامة يضللان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحذر الناس من الغلو. عند ذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم التلبية ليدخل في التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وحين ارتفع الضحى اجتمع عليه الناس، فقام لجرير بن عبد الله البجلي وقال له، وكان رجلا طوالا جهير الصوت: استنصت لي الناس. أنصت الناس جميعا للنبي عليه الصلاة والسلام، فحمد الله تعالى وأثنى عليه، وأخذ يخطبهم صلى الله عليه وسلم خطبة تناقلها الأصحاب كابرا عن كابر حتى وصلت إلينا. كان مما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قرأ: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. ثم سأل الناس: أيها الناس، أي يوم هذا؟ أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه: أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا إن المسلم أخو المسلم، فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه. وحتى دفعة دفعها مسلم مسلما يريد بها سوءا حرام، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وهذه المقالة بعينها ننقلها اليوم للمستطيلين على أعراض الناس وعلى أموالهم وعلى دمائهم، لمحمد حمدان دقلو حمدتي: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. فبأي شيء استحل هؤلاء دماء المسلمين في السودان وأعراضهم وأموالهم؟ وبأي ذنب أخرجوهم من دورهم؟ ألا إنهم سيوقفون بين يدي المولى ويسألون. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وسأخبركم من المسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ودمه، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الناس ويرشدهم ويرسل درر الأحكام وغررها، يقول: أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا، ولكن ستكون له طاعة في بعض ما تحقرون من أعمالكم فيرضى، فاحذروه على دينكم. أيها الناس، اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام تلك الكلمة التي كان لها وقع دون سائر الكلام، وقع مضاعف، لا يزال صدى تلك الكلمة يتردد في الحنايا والضلوع. لقد استدرت منهم المدامع وأطرقت رؤوس، وبقيت رؤوس تتحاشى هذه الكلمة كأنما تريد أن تجوزها وألا تقف عندها طويلا. قال سيدي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أيها الناس، إني والله لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا بمكاني هذا. فرحم الله امرأ سمع مقالة اليوم فوعاها، فرب حامل فقه ولا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أيها الناس، ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ وقال الصحابة أجمعين: نعم، بلغ رسول الله. فرفع يديه إلى السماء ثم قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثار الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، يقول قائلهم: حلقت قبل أن أرمي، وآخر يقول حلقت قبل أن أذبح، وآخر يقول لم أشعر حتى نحرت قبل أن أرمي، كل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول افعل ولا حرج. نزل النبي صلى الله عليه وسلم بمنى بالمكان الذي بني فيه مسجد الخيف اليوم، ونزل المهاجرون عن يمينه والأنصار عن يساره والناس من حوله، واستشاره الصحابة رضوان الله عليهم أن يبنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، منى مناخ من سبق. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنحر وقال ادعوا لي أبا حسن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما جاءه علي أخذ بأسفل الحربة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأعلاها، وجاءت النوق أرسالاً تلك التي ساقها النبي صلى الله عليه وسلم وشق صفحة سنامها ليهديها إلى البيت، جاءت النوق أرسالاً تتسابق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول ينحرها. من الذي علم النوق العجماوات أن الناحر هنا هو أبر الخلق وأرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألم تكن تلك النوق تنفر عن ناحريها؟ ما بالها اليوم تمد أعناقها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ نحر صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 63 من النوق بعدد سني عمره صلى الله عليه وسلم، ثم دفع الحربة إلى علي، فأكمل علي رضي الله عنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ من كل منها قطعة فتطبخ في قدر، قال حتى نأكل من لحمها ونحسو من مرقها. وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه بقرة، ثم قسم في المنحر غنما على أصحابه هدايا لمن لم يكن أهدى للبيت، أصاب سعد بن أبي وقاص منها تيسا فذبحه. ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من النحر دعا بالحلاق، بشراك يا معمر بن عبد الله، هذا الشرف لتنال حلاق النبي عليه الصلاة والسلام. لما جاء معمر أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يداعبه فيقول يا معمر أمكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحمة أذنه وفي يدك الموسى؟ قال معمر والله يا رسول الله إن ذلك لمن نعمة الله علي ومنته. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شقه الأيمن، ووقف الأصحاب ينتظرون شعر النبي عليه الصلاة والسلام، يشفقون أن تسقط شعرة منه على الأرض، حتى أخذ كل واحد منهم نصيبه من ذلك الشعر المبارك المتساقط. ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم شقه الأيسر للحلاق، فلما حلق جمع الشعر الذي كان من شقه الأيسر كله وقال أين أبو طلحة؟ ما يراد اليوم من أبي طلحة يا رسول الله؟ يطيف بمخيلة النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات من الخدمة والبذل والعناية والفداء والإطعام والسقي، وأوفى الناس ذمة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد. هاتوا لي أبو طلحة. جاء أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يكافئه وأن يكافئ أم سليم وأن يكافئ خادمه أنس هذا البيت المبارك الذي مكث يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حباً وكرامة. هل ينسى النبي صلى الله عليه وسلم هذا التاريخ كله؟ حاشاه، إنه القائل في أخريات حياته والله ما لأحد علينا يد إلا كافأناه عليها. ومكافأة النبي عليه الصلاة والسلام لا تكون إلا بالضعف وأزيد. جاء أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه لمكرمة اختصه الله بها من سائر الناس، ليرجع إلى رحله بشق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان شعور أبي طلحة؟ كيف دخل على أم سليم وفي جعبته شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سلوا الأغنياء والأثرياء والملوك، هل العروش أحب إليكم أم شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يجيب ابن سيرين ليقول لأن يكون عندي منه شعر أحب إلي من الدنيا وما فيها، رضي الله عن تلك الأسرة المباركة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا فقال: اللهم اغفر للمحلقين، قال الصحابة والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال الصحابة والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال الصحابة والمقصرين، قال والمقصرين. يقول مالك بن ربيعة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وأنا يومئذ محلوق الرأس، فما يسرني بحلق رأسي حمر النعم. قلم النبي صلى الله عليه وسلم أظفاره وقسم قلامة الظفر بين الناس أيضا، ثم نزع إحرامه ولبس ثيابه صلى الله عليه وسلم بعد أن يكون قد اغتسل، وجاءت طيبة النساء بالطيب لتطيب به النبي عليه الصلاة والسلام. ليت شعري طيب من طيب في طيب. يقولون عند الطيب يذكر أحمد، فهل عندكم من سنة فيه تؤثر؟ فقلت: لا، إنما الطيب أحمد فأذكره، والشيء بالشيء يذكر، صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت أمنا تحدث الناس عن هذه الواقعة فتقول: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت وسعد بالمجاورة رديفا له، في هذه المرة أسامة بن زيد، طاف بالبيت راكبا يستلم الحجر بمحجن في يده، يكبر صلى الله عليه وسلم ويقبل طرف المحجن، صلى ركعتين خلف مقام أبيه إبراهيم، ثم ذهب إلى سقاية عمه العباس حيث كان يسقي الناس النبيذ. والنبيذ هو الماء ينبذ فيه الزبيب أو التمر حتى يطيب للحجاج. فقال لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا فضل، اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي فيه، اسقوني مما يشرب الناس منه. قالوا له: إن هذا قد غمره الناس ووقعت فيه أيدي الناس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أبى إلا أن يشرب من حيث شرب الناس. ثم أتى زمزم وبنو عبد المطلب يسقون، قال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. نزعوا له دلوا فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم، ثم مج فيها من فمه الطيب مجة، فأخذوها وأفرغوها في زمزم حتى تعم بركته صلى الله عليه وسلم. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى منى فصلى صلاة الظهر. ضحوة النهار هذه كيف اتسعت لأن يرمي فيها النبي عليه الصلاة والسلام ولأن يجيب السائلين، كيف اتسعت لأن ينحر بيده الشريفة 63 من النوق، ثم يذهب إلى البيت فيطوف صلى الله عليه وآله وسلم ويشرب، ثم يركب ويعود إلى منى ليصلي بالناس الظهر. لا غرابة ولا عجب، إنها بركة عمره الشريف صلى الله عليه وسلم. ولئن استغربت أن يتسع أو تتسع ضحوة من النهار لكل هذه الأعمال، فمن باب أولى أن تعجب وأن تستغرب كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشر دعوته وأن تدين له الجزيرة العربية كلها، وأن يبلغ نوره الآفاق وأن يعبر البحار في 23 عاما مباركة من عمره. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، يا طوبى للمستغفرين. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه، أما بعد. من أعظم دروس حجة الوداع التي تلقيناها من النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينقل إرث أبيه إبراهيم وإرث الأنبياء الذين قص علينا قصصهم في ثنية هرشا وفي وادي عسفان وفي الروحاء، من أعظم ما نتعلمه من حجته عليه الصلاة والسلام هو إقامة التوحيد. تدندنون كثيرا حول التوحيد، وتحدثوننا كما أن لو كان التوحيد غائبا عنا. إن هذه القضية من المكانة بمقدار أنه ينبغي أن يذكر بها في كل وقت. ودعوني أنتقل بكم إلى شأن فتن به الناس اليوم مما يمس عقائد الناس وتوحيدهم، اسم لا أظنه غائب عن كثير منكم، لمتنبئة بدت تحدث الناس عما سيقع في الغيب، ربما أصابت بعض تنبؤاتها ففتن بها أغرار من الناس ليذهبوا ويبحثوا عن صفحاتها. وماذا تتنبأ؟ ليلى عبد اللطيف، نعم هي التي أعنيها. أيها السادة، ينبغي أن يعلم أن من مسلمات العقيدة عندنا أن الغيب لا يعلمه إلا الله، ولا يدريه إلا الله. لا نبي مقرب، لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في خمسة من الغيب لا يعلمهن إلا الله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. كذب المنجمون ولو صدقوا. ومن الفتنة التي يرسلها الله لبعض الناس أحيانا أن تصيب بعض تنبؤات أمثال هذه العرافة وغيرها، ولكن ذلك لا يبيح أن تبحث في صفحتها أو أن تنتظر تنبؤاتها، فإن من فعل ذلك يخشى على دينه. من سأل كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. أعوان الشياطين قد يحدثونهم عن الشياطين ببعض الغيبيات التي وقعت، لكنهم لا يستطيعون، ولو اجتمع إنسهم وجنهم وكان بعضهم لبعض ظهيرا، أن يحدثك عما سيحدث في غد، بل عما سيحدث بعد 10 أو 5 من الدقائق. هذه خصيصة لله، كما أن الخلق خاص به سبحانه وتعالى وعليه، فينبغي أن نتنبه لهذه القضية. والأمر الآخر الذي أحب أن أنبه عليه نفسي وإخواني أن مواسم الفضل والطاعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنا والتي من الله عز وجل بها علينا لا بد أن يكون لها انعكاسات فيما بعدها. فنحن بعد 10 لسنا كما كنا في 10، ولكن أين أنوار هذه 10؟ أين أنوار رمضان؟ أين أنوار ليلة القدر؟ أين ذلك القرآن الذي كنا نردده كثيرا؟ والمساجد التي عكفنا فيها طويلا، ينبغي أن تبقى هالة النور هذه تعيش معنا ردحا من الزمن حتى نستقبل موسما آخر نتزود فيه في سيرنا إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث أيها الإخوة هو ما نبهت إليه في الخطبة الأولى، من أن الدم المراق الذي لا يزال يراق في السودان، لا أدري المريقون هل لا زالوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يسمعون في تضاعيف خطبته عليه الصلاة والسلام تحريم الدم الحرام؟ هل بقي من إسلامهم شيء وهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم هذه الدماء وهذه الأموال وهذه المقدرات؟ لقد أحرقوا كل شيء وأهلكوا الحرث والنسل وعاثوا في الأرض فسادا، فهل يمكن أن يفعل مسلم بمسلم هكذا؟ لقد أمرنا ونحن نقاتل الكفار الذين يخالفوننا في الاعتقاد ألا نهدم ديرا ولا صومعة ولا بيتا، وألا نقطع شجرة، وألا نروع ضعينة، فكيف بالمسلم مع المسلم؟ إن هذا والله لمما يشيب له مفارق الولدان. متى يضع أولئك الأقوام أسلحتهم ويتوبوا ويؤوبوا إلى ربهم ويستغفروا مما وقع لهم؟ ولا يزال المسلم في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما. اللهم إنا نبرأ إليك مما يفعل. اللهم يا ذا الجلال، يا ذا الجمال، يا ذا الكمال، يا ذا العظمة، يا عزيز، اللهم يا من له ملك السماوات والأرض وإليه يرجع كل شيء، نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وأنت الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام، جل ثناؤك وعظم سلطانك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم ارحمنا أجمعين، اللهم سامحنا أجمعين، اللهم اعف عنا أجمعين، اللهم لا تدع لنا ذنبا ولا خطيئة إلا كفرت وغفرت ومحوت وسترت. اللهم واجعل لنا مكان السيئة حسنة، اللهم اغفر لنا وبدل سيئاتنا حسنات، اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. إلهنا ومولانا، نبوء بنعمتك علينا ونعترف بإحسانك إلينا، اللهم كل فضل فمنك، اللهم كل فضل فمنك، اللهم كل نعمة تسدى إليك وتنسب إليك. اللهم أنت أعطيت قبل المسألة فلا تحرمنا مع المسألة. اللهم جئناك بذنوبنا وخطايانا، اللهم فتلقنا بعفوك ومغفرتك وإحسانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن لهم فضل علينا ولمن أحسن إلينا، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم من أوصانا بالدعاء له فاغفر لهم وارحمهم، اللهم من دعا لنا سرا اللهم فاغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك جوامع الخير وفواتحه وظاهره وباطنه وأوله وآخره، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما وألسنا صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. يا الله يا الله، بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك، اللهم بأجل وأجمل وأكمل ما دعاك به الداعون وتوسل إليك به المتوسلون، اللهم بالمثاني والمحامد التي كان يدعوك بها النبي صلى الله عليه وسلم فتستجيب له، اللهم بالمحامد والمثاني التي فتحتها على أنبيائك وأوليائك، نسألك ملحين عليك في المسألة، وندعوك ونبتهل إليك ونجأر إليك، لا حيلة لنا إلا بك، ولا توكل إلا عليك، ولا لجأ إلا إليك، ولا ثقة إلا فيك. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، نجِّ المستضعفين من المؤمنين في غزة، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأقل عثرتهم، اللهم كن لهم وليا، اللهم كن بهم حفيا، اللهم اخلع عليهم رحمتك، اللهم أنزل عليهم ولايتك، تولهم في من توليت، اللهم آوهم إليك، اللهم أدخلهم تحت حمايتك ووقايتك وكفايتك وهدايتك ورعايتك، اللهم نزل عليهم بركات، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم ضعاف فقوهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. يا الله طال ليلهم، يا الله طال ليلهم، واحلولك الظلماؤهم وعظم بلاؤهم، يا الله اشتد الخطب وعظم الكرب، يا الله بلغت الروح الحناجر، اللهم فرجا من لدنك، اللهم فرجا من لدنك، اللهم عجل بالفرج يا من بيده مفاتيح الفرج. اللهم عليك بمن قتلهم وهجرهم وجوعهم، أحصهم عددا يا الله يا الله يا الله، أحصهم عددا، أنت القادر عليهم، أنت أعلم بهم وأنت أقدر عليهم. يا الله لا ترفع لهم راية، لا تبلغهم غاية، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم انتقم لأوليائك، اللهم انتقم لإمائك، اللهم انتقم للأطفال الرضع والشيوخ الركع والبهائم الرتع، اللهم انتقم للمساجد التي هدمت والأسر التي شتتت، إنك على ذلك قدير. اللهم وآمنا في أوطاننا، وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا،

أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر.